المغرب العشاء يدومان ما يصحى الا قبل الفجر. الان حطوا اطفال 6 شهور، ايه اللي دخل المساله دي في راس الطفل من 6 شهور؟ 6 اشهر. شايف الكبير بيعمل كده؟ ايوه، هذه المشكله، طبيعه عجيبه. اشهر شاب الله المستعان. يقول هنا ايه؟ شوفوا بقى، يقول والحكمه. شوف الشوكاني، كلام الشوكاني كلام جميل جدا. قال والحكمه في اطاله الظهر. ها؟ جينا شيخ احمد، شيخ احمد قال يقول ايش؟ والحكمه في اطاله الظهر انها في وقت ايه؟ غفله بالنوم. خذ الوسر كده. في القائلة، عرفتم بقى القيلولة كانت أمتى؟ قبل الظهر عند السبب. هما برضه هما كانوا بيتغدوا مرتين، بياكلوا مرتين في اليوم. كانوا بياكلوا إيه مرتين في اليوم؟ الصباح ومع المغرب كده أول عشاء. إحنا ما شاء الله اليوم الساعة 10 بناكل، الساعة 11 بناكل، الساعة 12 بناكل، المغرب بناكل، العصر بناكل. واللي هيصوم يوم هياكل بتاع 5 ايام اذا افطر. ما شاء الله، ما في حاجه، احنا بنعمل بيحفظها من العيش. وهم كانوا بيتغدوا بيعملوا ايه يعني؟ كده اهو قصعه لبن هو اللي غدا وانتهى الموضوع. معنا؟ ايوه. وجبه عند السر، وجبه الصباح. ها؟ بيسموه حتى الغداء بتاع الصباح ده، مش احنا بنسمي الغداء ده. ها؟ وفي الليل عشاء وخلاص. كان بعضهم يقول ما كنا نتغدى ولا نقيل الا ايه؟ يوم الجمعه الا بعد الصلاه. يعني كنا نتغدى بدري في الايام الاخرى. انما يوم الجمعه عشان مشتغل بالعباده والتهجير والتكبير والصلاه والقراءه والذكر والصلاه على النبي عليه الصلاه والسلام، بيأخروا القيلوله والغداء. يعني عندهم الغداء قبل الظهر؟ شيخ الصباح يا شيخ. واحدة في أول النهار، واحدة في آخر النهار، في أول الليل انت بس. غير مودي. صباح الخير. بس في بركة، في بركة. وفي بول بلدي، مش بول بلاستيك. في بول بلدي. تاكله ويبقى من الصباح للمغرب. صبر. صبر كده، مش بول بقى أنت عارف بلاستيك. ومخلوط ومرمي ومزيف. مفكر ايه؟ وكل شيء اصله، كل شيء على اصله. فهمتني؟ ايه بارك الله فيك. انت عارف الفرق بين الدجاج ده والدجاج البلدي؟ اه كل الناس عارفه. في فرق الدجاج البلدي شيء تاني والدجاج الابيض شيء تاني. يكون هنا الحكمه في اطاله الظهر انها في وقت غفله ايه؟ بالنوم في القائلة فطولت ليدركها المتأخر. صحيح. والعصر ليست كذلك، بل تفعل في وقت تعب أهل الأعمال. يا سلام، شوف كلام جميل جدا. فخففت العصر، يعني بيقول لك ايه؟ وقت تعب أهل الأعمال، فاعمل ايه بقى؟ خففت. فخففت وقد ثبتا أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يطول في صلاة الظهر تطويلا زائدا على هذا المقدار. صح؟ كما في حديث إن صلاة الظهر كانت تقام ويذهب الذاهب إلى البقيع فيقضي حاجته ثم يأتي أهله يتوضأ ويدرك النبي عليه الصلاة والسلام في الركعة الأولى مما يطولها ومما يطيلها. ما شاء الله. وأيضا هذا بارك الله فيكم إذا وجدت من يعينك على هذا. اما اذا من هو تعبان وعنده ركبه ولا ظهره ولا بيقعد على الكرسي، فانت تراجع حول الناس. او مسجد سوق مثلا، او مسجد سوق، او مسجد طريق. انت عندك مسجد طريق؟ ده احيانا الفقهاء اجازوا في مسجد الطريق يكون في جماعتين. مسجد السفر، مسجد المطار. واحد عامل جماعه هنا وواحد عامل جماعه هنا. ده منتظر موعد وده منتظر موعد وده هيطير على الطائره الفلانيه هنا وده هيطير على الطائره الفلانيه هنا. فيختلف. واضح لك شيء؟ شوف الجماعتين تتمام ولا قصر؟ الاصل ان ايه؟ طبعا لا تقام جماعتين في المسجد. هذا الاصل. الا في المساجد التي كما ذكرت لك، مسجد سفر، مسجد طريق. ها؟ بارك الله.